أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَ وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يرثني لم نجعل له من

عليك رطبا جنيا فكلي فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما من كان في المهد صبيا